احتريك كل يوم احتريك يا لو انك ما تبيني ولا مفتون فيك انا بيك احتريك كل يوم احتريك الامل في شفتك لو يداني في ايدك ابتديك ما انتهيك ما بيوم انتهيك انا ميت فيك لو تدري ما انا من المشتاق ما انا ما انا احساس برهان من هي مغرم انا مغرم فيك والله الجنون والله اني ما نسيتك وانا قلبي عليك همت فيك مكتفيك لو تنادي بديك تدري بشوقي وشوقي عليه الدمع سال لم يجال الجدال ما لبعدي مجال احساس رهان من هي مغرم انا مغرم فيك والله الجنون والله اني ما نسيتك وانا قلبي عليك همت فيك مكتفيك لو تنادي بجي تدري بشوقي وشوقي عليك